Yeah. عليك يا مولانا، عليك يا مولانا. Yeah. عليك الله أكبر. صلى على النبي. الله الله الله الله. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى ضلاله. الله عليك. Oh, Oh, Allah.